هذا قميص. نعم. يقول السائل هناك بعض محطات البنزين يضعون لمن يشتري منهم 120 ريال بنزين غسيل سيارة مجانا، فما حكم هذا الغسيل؟ ترك أحسن، لأن هذا يرغبون في السوق حتى يعطل الآخرون، حتى يتعطل الآخرون، ترك هذا أحسن. وإن فعل ما ينكر عليه والله تركها، ولا أحبط عندي أنها، لأن قد يبذل الأموال لعله يحصل هذا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعوج ما في الضلع أعلى، بعض العلماء قالوا أن هذا بلسان المرأة، فهل هذا وجيه؟ كلام في المرأة، خرج من ضلع أعوج. نعم. كلام في المرأة خلقت من ضلع، يعني لابد فيها عيب، لا زال فيها عيب، فالذي ينبغي المؤمن أن يتغاضى عن بعض الشيء، فإذا هذا تقيمها كسرتها. إذن أعلى ليس وجيه باللسان المرأة. نعم. الله أعلم. الله أعلم. كتاب سؤالين الله يطول عمرك. السؤال الأول فيه تعمد اختلاف بيننا وبين واحد، هل الجنة الله يفيك المسلمين يدخلون الجنة؟ نعم، هذا الصواب، مسلمهم الجنة وكافرهم النار مثل الإنس. السؤال الثاني الله يفيك، أصدرت الدولة حفظها الله وامن بعدم الحج السعودية اللي بتصاريح، وفيه تعمد واحد متوفي والده ووصيه أن يحج خمس حجج له لوالدته له، وهو طعم ركي بيسلسلها وطلع القرار هذا، هل لو حج يعني بطريقته الخاصة بدون ما يأخذ؟ لا يتبع القرار، هذا صادم من هيئة كبار العلماء. هذا صادم من هيئة كبار العلماء. الدولة الدولة حالته إلى هيئة كبار العلماء لأجل تخفيف على الحجاج. لو حج في حجة شيء ضحيك. نعم. نعم يحج مثل ما مجب مثل ما في القرار. إذا كان قد حج خمس مرات يصبر يحج. وإذا هذه الحجة لأبيه مهيب له، إذا حجة لأبيه ما هذا. أحسن الله عليك. في داعي يقول يا شيخ يتكلم في الدعوة يقول اجعل الله هو الأول في حياتك، انشغلوا مع الله، هل عبارة صحيحة يا شيخ؟ اجعل الله هو الأول في اهتماماتك وفي أفكارك، يعني مراقبة الله، يحمل كلام هذا يعني مراقبة الله، يعبر بحسن، يقول مراقبة الله والحذر من غضبه، اجعل مراقبة الله يعني صرح هاشي. يشغل مع الله ما في شيء. المعنى واضح، يعني بطاعته بطاعته وترك معصيته هذا جاهز النفع، ما عليه في شيء، لكن يكون يوضح اكثر احسن، ويبين راقب الله احذروا غضب الله احذروا معاصيه، يبين اكثر يبين اوضح.